في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سأذكر بإيجاز مدلول الإيمان، ثم أعطي بعض الأمثلة لما يفعله الإيمان في قلوب الرجال، ولما يصنع الإيمان من عظيم الأجيال. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر. أتدرون ماذا يعني الإيمان؟ فأما في لغة العرب فهو التصديق بالأخبار الغيبية، التصديق، وضده الشك والتكذيب، وكذلك الكفر. قال الله تعالى في هذا المعنى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما جاء إخوة يوسف بقميصه ملوثا بالدم وافتروا الكذب، لما قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب، ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لا تصدقنا ولو صدقنا. ثم أيها المؤمن، لن تكون مؤمنا بالله حتى توحده وتتميز عن العالمين الذين أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والذين أحدثوا ما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحد بقلبك ولسانك وجوارحك. فالإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح في فعل ما أمرت به وترك ما زجرت عنه. والإيمان كما في تعريف آخر قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالجنان، أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة أو نقصان. وبهذا يبوأ المؤمنون الدرجات العلى في الجنان، وتصرف وجوههم عن لهيب النيران. وقد ظهرت خلال التاريخ طوائف، منهم من أفرط وغلا في الإيمان حتى كفروا بالمعصية، وهم الخوارج، ومنهم من فرط فأخرج العمل من مدلول الإيمان، فقالوا: الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان فقط، أما هذه الأعمال من الواجبات أو المحرمات فهي شرط كمال فقط، وهم المرجئة. وقد دار صراع مرير وعنيف خلال التاريخ بين هؤلاء المبتدعين وبين أئمة أهل السنة والجماعة الذين كافحوا ونافحوا عن عقيدة الأمة، فجزاهم الله عن خلفهم خير الجزاء، لأنهم استطاعوا أن يفحموهم وأن يدحضوا حججهم. ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول هذا العالم الجليل: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقول يعتبر عملا، ولهذا هو يسجل علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم يوم القيامة يفرز الحق من الباطل، فنجازى على الحق ونثاب عليه ونعاقب على ما صدر من باطل، أو يعفو الله تبارك وتعالى. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهو إذن يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا شيء مجرب عند كلنا. فالواحد اللي الآن في هذا الصباح صلى الصلاة مع الجماعة ازداد إيمانا، والذي صلاها حتى أشرقت الشمس لا شك أنه أحس بنذالة نفسه وبتفريطها، وخصوصا إن كانت له نفس لوامة تلومه على فعل المعصية وترك فعل الواجب. ولا شك أن الذي اغتسل اليوم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغسل للجمعة فرض على كل محتلم، ازداد إيمانا. والذي لم يفعل اكتفى بالتوضؤ بالوضوء فقط، فهو أيضا يحس أنه قد فرط في جانب. ولا شك أن الذي بكر للجمعة اليوم فدخل المسجد هو الأول وأخذ الصف الأول ازداد إيمانه، بينما الذي جاء متأخرا وهو كمثل الذي قدم بيضة صدقة تساوي بيضة، أما الأول فقد قدم صدقة تساوي بدنة جملة، فالفرق واسع وشاسع بين جملة وبيضة، والأمثلة على هذا كثيرة. ولهذا يقولون الإيمان فيه الذي يزيد وينقص، وهو إيماننا نحن، وفيه الذي يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء والرسل، لا يتصور النقصان في إيمانهم أبدا، بل هو دائما في زيادة. وفيهم الذي هو ثابت، وهو إيمان الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وأيضا يقال بأن الإيمان نوعان: إيمان ثابت وإيمان متحرك. الإيمان الثابت هو الإيمان بالعقائد الأصول والأركان التي ذكرت في حديث جبريل، هذا كلنا نعتقده، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واللي هو غير ثابت أي متحرك هو الذي يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا هناك من يقول بأن الإيمان الثابت يمكن أن يصبح متحرك، فهذا الإيمان بالستة الأركان الأصول ديال الإيمان هي موجودة في القلب، ولكن يزداد الإنسان إيمانا، المسلم إيمانا إذا تحرك. فالإيمان بالله إذا حرك وأثير بعمل صالح يزداد. مثله كمثل النار التي غطاها الرماد، إذا حركتها توهجت. وقال هذا العالم أيضا في كتاب الإيمان، ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. والكلام هذا كله للشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قلت والإيمان ستة أركان كما ورد في حديث جبريل الذي قال فيه أخبرني عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تؤمن بهذا يعني تصدق ولا تشك، يكون عندك يقين بهذه الستة. ومن شك في واحد من هذه الستة لا تغني عنه الخمسة الباقية مجتمعة. إذا شكيت واحد منا خمسة كيضيع لك كل شيء. كالشك في القدر مثلا، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يبلغ المرء كمال الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبهذا يحصل على الاطمئنان، مهما أصابه من سراء أو ضراء فهو مطمئن، فهو معتدل، فهو متوازن. هذا وللإيمان دلائل وعلامات وبراهين تدل على وجوده، وإذا انتفت وانعدمت دلت على فقده. من هذه العلامات الطهارة والصدقة وكف الأذى عن الجار وإكرام الضيف وكف اللسان عن الفحش والتفحش. في الطهارة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان هو أن يكون المرء متطهرا دائما، لا يشم منه ريح خبيث. يعجل بالاغتسال إذا أصيب بجنابة، يتوضأ على المكاره، يسبغ الوضوء على المكاره. فالوضوء سلاح المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل الإيمان. في نفس هذا الحديث كان نجزء قوله عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، برهان الإيمان. يعني أنت لما كتصدق علاش كتصدق؟ لأنك تؤمن بالله واليوم الآخر، ولأنك تقدم لنفسك وتمهد لنفسك، وتريد أن يثيبك الله يوم القيامة على هذه الصدقة صغيرة كانت أم كبيرة. فهذا إذن دليل على أنك مؤمن، وخصوصا إذا أعطيتها سرية وأخفيتها عن الأعين ولم ترائي فيها. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة المروي في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالدليل على أن الإنسان مؤمن وما كيأذيش الجار دياله. والعكس الدليل على أنه غير مؤمن هو كيعاد الجردير ولو صلى وصام، بما أنه كيعاد الجردير فهو مش مؤمن. والرسول حلف عليها صلى الله عليه وسلم قال والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الشرور. فإذا اللي طبق هذه الكلمة هذه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فهو أعطى البرهان على أنه مؤمن ما يؤذيش الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ينزل بك الضيف فيجب عليك إكرامه وإعطاؤه جائزته، والجائزة دياله هي يوم وليلة، وكمال الضيافة هي 3 أيام. وهذا من تعاليم وأخلاق ومكارم الأخلاق في الإسلام، وهو أيضا كان صفة في العرب، والعرب أخذوا هذه الصفة الحميدة من إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان مضيافا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا قول الخير أو الصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه الآية اللي كنقراوك دائما في أول الخطبة متى سنستفيد منها؟ ولا غير نسمعوها دخل من هنا وخرج من هنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد نطبقه، نطبق هذا الشيء، هذا مش هذا الشيء يتلاشى ويتبخر بمجرد خروجنا من الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت عن الشر. فقولك الخير خير من الصمت، وصمتك خير من أن تقول شرا. وهذا القول يدخل في عملك في مسمى الإيمان. إذن أيها الإخوة، فالإيمان مدرسة تخرج للأجيال أفضل النساء وأفضل الرجال. وارجع أخي بذاكرتك إلى القرن الهجري الأول، تجد أناسا يعجز العقل عن وصف شجاعتهم وصدقهم وإقدامهم وأمانتهم وتفانيهم في خدمة دينهم والذود عن أوطانهم وصيانة أعراضهم ونشر رسالة ربهم وكسر كل سيف أو ناصية خاطئة تحول دون ذلك. وفي أقل من ربع قرن من الزمن كانت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صداها ويدوي مداها في شمال إفريقيا. أقل من ربع قرن، القرن الأول الهجري، في شمال إفريقيا إلى حدود السنغال ومالي ونيجيريا، وفي جنوب أوروبا إلى حدود جبال الألب بفرنسا، وفي تخوم آسيا إلى حدود روسيا وبحر قزوين، وغربا نحو بلاد الشام وسوريا والأردن وفلسطين، ثم العراق وتركيا وبلاد فارس. دولة ناشئة فتية أقل من ربع القرن، انظر ماذا فعلت. باش هذا الناس هذا فتح هذه البلدان كلها بالإيمان. فهل هؤلاء كانوا بشرا مثلنا أم شيء خارق للعادة؟ نعم والله إنهم شيء خارق للعادة بإيمانهم الذي تزول الجبال من أماكنها ولا يزول. صدقوا الله فصدقهم، ونصروا الله فنصرهم، ورفعوا كتابه فرفعهم، وخافوا ربهم فخافهم عبيده، واعتصموا بحبله جميعا فقويت ريحهم وعطفت بأعدائهم، ووجدوا ريح الجنة فبذلوا أرواحهم وأموالهم. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن الحكيم وآية الذكر الكريم والسنة النبوية الشريفة الطاهرة، وثبت قلوبنا وأقدامنا عليها، وثبتنا وثبت أهلنا وأولادنا وذريتنا والسلف والخلف على دينك هذا الدين المتين، الدين القويم، الدين الخاتم، الدين الصحيح. اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه وأجرنا عليه يا أرحم الراحمين بخير الأجر والثواب، إنك ولي النعم والقادر عليها. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي التاريخ البشري نماذج من المؤمنين تغلغل الإيمان في صدورهم فصنعوا من الأعمال الصالحة ما لو حكي لظنه الناس أساطير وقصصا خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة، بيد أنها من صميم الواقع. كاين شي أمور مرت في التاريخ، سواء في الذين سبقونا من الأمم السابقة أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، أو في أئمة الإسلام وعلمائه ودعاته، شيء أمور عجيبة. لما تسمعها تقول هذا الخيال، هذه مش الحقيقة، وهي حقيقة صحيحة. مثلا جاء الصحابي الجليل خباب بن الأرس رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، لما كانوا المسلمين في محنة وفي شدة في مكة المكرمة يعذبون ويفتنون عن دينهم، قال له يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا ترى إلى وضعنا وإلى ما وصلنا إليه وإلى ما يصاب أصحابك من الأذى والضرر والعذاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على جدار الكعبة فقال له، إن الذين كانوا من قبلكم كانوا تحفر لهم الأخاديد في الأرض فتنشر لحومهم عن عظامهم، لا يردهم ذلك عن إيمانهم، ولكنكم قوم تستعجلون. قال له ما تزربوشي، النتيجة أن وصلونا، النصر ماجي، خاص غير الصبر. اللي قبل منكم كانوا يوضعون في قبر وينشرون بالمناشير وما يردهم شيء عن الدين ديالهم أبدا. هذا حدث في الدين عيسى عليه السلام، في النصارى وقعت شهاد بل ظهرت الرهبانية، لأن الرهبانية فيها جزء، فيها الرهبانية اللي ثبتت، فهؤلاء هم الذين نشروا بالمناشير، وفيها الرهبانية اللي فرت بدينها إلى الجبال، كما حدث لأصحاب الكهف اللي هربوا من ذاك الطاغية

الحديث هذا إسناده صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الذي ساقه في تفسير آية الدين، قال رواه البخاري في 7 مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم، علق عليه يعني بصيغة الجزم، يعني قصة صحيحة حقيقية سندها صحيح، رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس في الأمم السابقين. نشوفوا شوية باللسان الدارجي، لأن ربما كثير من الناس ما فهموش بعض النقط في هذه القصة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيحكي على رجل من بني إسرائيل، رجل يعني من النصارى، لأن بني إسرائيل الذي يطلق على اليهود والنصارى. جاء عند واحد مسلم في زمانه كذلك، قال له سلف لي 1000 دينار أنا محتاج لها. قال له نعم، ولكن واش عندك شي شهيد يشهد بأنني سلفت لك؟ جيب لي الشهيد باش يشهد على هذا الشهادة. قال له كفى بالله شهيدا، والله بينتنا، قال له سبحانه وتعالى. قال له وخا، وشكون يضمن لي هذا المال لو أنك أنت يعني مثلا مت أو شيء من هذا؟ قال له كفى بالله كفيلا، الله تعالى غادي يتكفل به وغادي يضمنه لك. قال له راضيت، ارضى. إذن هما غير بجوز ديهم سلف له 1000 دينار، والدينار قطعة ذهبية يعني كيساوي الآن في زمننا هذا الملايير، كل دينار قطعة ذهبية. مشى الرجل بـ1000 دينار وقطع البحر وقام بمهمته وقضى حاجته وعملين الأجل، قال له هذا يرجع لك الدين ديالك في الوقت الفلاني، فخرج للأجل باش يرجعوا الفلوس دياله في الأجل دياله. جاء إلى شاطئ البحر يبحث عن مركب فلم يجد مركبا، وانتظر كينتظر 3 أيام وكيشوف واش كاين شي مركب يقطع فيه للضفة الأخرى باش يرد المال إلى صاحبه، فلم يجد. شنو عمل؟ اعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى، قال له يا رب إنك تعلم أن فلان قد أسلفني 1000 دينار، فطلب الشهداء فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب الكفيل فقلت كفى بالله كفيلا، وأنا عملت جهدي باش ندير الفلوس ديالو ما وجدت شيء، والآن أنا غادي نعطيها هذه الفلوس هذوما، غادي أستودعك هذا المال أنت الذي توصله إليك. جاب واحد الخشبة وحفرة وعمل في هذاك المال وغلق عليه قطع ذهبية، غلق عليهم يعني في خشبة وزجج عليهم ورماها في البحر. وش هذا، خيال ولا حقيقة؟ وقولوا لأهل الصدفة، اللي كيقولوا ما كاين والو، ما كاينش شي حاجة، كاين غير الصدفة، الكون مخلوق بالصدفة، الحياة بالصدفة. خشبة تأتي من مكان إلى آخر حتى تأتي إلى يد صاحبها، هل هذه صدفة؟ فهو رماها في البحر وتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يوصلها ويبلغها إلى صاحبها. ماشي يوقع الآخر، خرج من ذاك الآجل ينظر هل أتى صاحبه، فنظر يمين وشمالا فلم يجد شيئا، وبينما هو هكذا وإذا به يرى خشبة تطفو على الماء، وكالحطاب قال آخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي. خذها، لما مشى وخذ الشقور وضرب فإذا بالمال كيتهرق بجانبه والصحيفة موجودة، فقرأها وإذا به يجد الصحيفة اللي كتثبت بأن هذاك المال هو المال اللي سلف من الآخر، وانتهى الأمر. بعد قليل يأتي ذلك الرجل، بعد شي مدة جاء ذلك الرجل جاب له 1000 دينار أخرى، واعتذر له قال له يا ودي أنا عملت جهدي باش نجيب لك الفلوس ديالك وما طبش اسمح لي دابا الآن خذ. قال له موز ما كنتش بعثتي بها هي والصحيفة؟ قال له أنا كنقول لك ما وجدت حتى شي مركب. شوف كيف كيغطيو كيغطي على الإيمان دياله. وما قالوش أنا ما بعثتش ما كذبش. قال له أنا كنقول لك ما صدتش شي مركب باش نجي من عندك رد لك المال. هنا كيظهر الإيمان في هذا وفي هذا. كيف أن هذا ما قالش يا راه نخفيها وقل ما وصلني والو ونخذ 1000 دينار أخرى؟ لا والو. قال له خذ 1000 دينارك فقد كفاك الله سبحانه وتعالى وأدى عنك وبلغ ما توكلت به عليه بلغه إليه. انصرف بمالك وألفك محمودا. إذن هذه قصة عجيبة جدا كتدل على الإيمان وكتعطينا احنا في عصرنا هذا درسا على الأمانة والوفاء بالعهد في كتابة الديون وفي أداء الأمانات، وأن لا نكون كاليهود الذين إن تأمنهم بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وإنما لا يغدر بعضنا بعضا في قليل أو في كثير. هذا شرط الإيمان، إن وجد فيك هذا فأنت مؤمن، وإن لم يوجد فيك فأنت منافق وأنت خداع وأنت ماكر. آية المؤمن 3 إذا حدث كذب، آية المنافق 3 إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك يا ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولى أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيها وسرها قديمها وحديثها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم والمؤخر وأنت ربنا لا إله إلا أنت. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا مولانا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وعافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأهلنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على الظالمين واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم ارفع الحرج والعسر عن إخواننا في سوريا. اللهم يا رب ارفع عنهم هذا القتل وهذه الفتنة وهذا الهرج والمرج. اللهم يا أرحم الراحمين فرج عنهم فإنهم في محنة وعذاب. اللهم إن الطاغية لم يشبع من سفك الدماء. اللهم يا رب رد هذا الكيد في نحر الظالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم يا ربنا كسر شوكة الظالمين. اللهم كسر شوكة الظالمين. اللهم انتصر لعبادك المظلومين. اللهم انتصر لعبادك المظلومين. اللهم أرنا في الظالمين ما يشفي الغليل يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما أريتنا في القوم الظالمين السابقين. إنك قوي متين يا عزيز يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد بالعالمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالناس جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ربنا ارزقنا حياة هنيئة مليئة في ظل شرعك وفي ظل كتابك وسنة نبيك الطاهرة. إنك على كل شيء قدير وأنت يا مولانا بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. وفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك وهيئ له بطانة ناصحة صادقة تدله على العمل الصالح وتعينه عليه. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا